الضيق والعناء والتعب والخوف، أنهم كانوا أيضا يخافون من عودة الأعداء إليهم. وقد ورد في كتاب الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن كان معه كانوا قد تهيأوا للعودة والجهاز على كما يزعمون وكف الله أذاهم. فالحال من الضيق والشدة لا يتسع لسبعين صلاة، بمعنى أن الرواية بهذا المعنى غير سليمة، وبأنها مضطربة، وبأن الأصل عدم الصلاة. ولا يقول عليك أنها رويت من طرق، هذا الإمام الشوكاني يجيب على هذا، يرجح أنه صلى على الشهيد، يقول لا يخفى أنها رويت من طرق يشد بعضها بعضا، وضيق تلك الحالة لا يمنع من إيقاء الصلاة، فإنها لو ضافت عن الصلاة لكان ضيقها عن الدفن أولى. هذا جواب فيه نظر، الدفن واجب، ولا يمكن ولا ينبغي ولا يعقد أن يترك الشهداء يعني نهبا للسباع واجب فيدفن، وممكن يعني. أما الصلاة فالصلاة على فرض ومشروعيتها ووجوبها يصلى على الجماعة صلاة واحدة، أما أن يختاروا يصلى سبعين صلاة على كل واحد واحد موجودون فهذا إنما يكون بوقت الساعة والأمان. نعم، يقول من مرجحات الإثبات الخاصة بهذا المقام، يعني من مرجحات إثبات الصلاة، أنه لم يروى النفي أو لم يروي النفي إلا أنس وجابر، لم يروي أنه لم يصلي إلا أنس وجابر، لكن رواية جابر في الصحيح ورواية أنس أيضا مما يحتج به. فيقول أنس عند تلك الواقعة واللي واقعة أحد من صغار الصبيان كان صغيرا، وجابر قد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وكذلك أنس كما تقدم، فقد وافق غيرهما في وقوع مطلق الصلاة على الشهيد في تلك الواقعة. ويبعد كما يقول يبعد كل البعد أن يخص أو يخص النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته حمزة بمدية القرابة ويدع بقية الشهداء. ومع هذا الإمام الشوكاني يقول فلو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم حال الواقعة وتركنا جميع هذه المرجحات لكانت صلاته عليهم بعد ذلك في حديث عقبة مفيدة للمطلوب، لأنها كالاستدراك لما فات مع اشتمالها على فائدة أخرى، وهي أن الصلاة على الشهيد لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدة وتراخت إلى غاية بعيدة. من هذا الكلام نظرا الشيخ الشوكاني يرجح أن الصلاة على الشهيد. وأما حديث أبي سلام هذا الذي حديث الأعرابي يقول لم أقف للمانعين من الصلاة على وجواب عليه وهو من أدلة المثبتين. ثم قال واعلم أنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع له. قبل معرفة الشهيد نحن أشرنا إلى من هو الشهيد الذي وقع له، لكن مسألة الصلاة على الشهداء رأينا من أهل العلم المعتبرين الإمام الشافعي الإمام أحمد ومن معهم يرون أنه لا يصلى على الشهيد، وأخذوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة بأنهم ترك الصلاة عليه. ومن الفقهاء أيضا المعتمدين كأبي حنيفة ومن معه ذهبوا إلى أنه يصلى على الشهيد، ولهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، والمقام مقام تبيين. الراجح والظاهر أن الأحاديث الصريحة في عدم الصلاة عليهم حديث جابر وحديث أنس أقوى من حيث السند وأصرح من حيث أوضح من حيث الدلالة على أنه لا يصلى على شهيد المعركة. وما استدل به القائلون بالصلاة عليهم يؤخذ منه أنه يعني يكون من حيث الدلالة والثبوت مرجوحا، لكن بعض أهل العلم حاول أن يجمع وقال إن الصلاة على الشهيد جائزة، صلاة جائزة ليست ممنوعة لكنها ليست بواجبة، وهذا نوع جمع بين الأدلة في المسألة. لكن من هو الشهيد الذي وقع خلافه في غسله أو في غسله والصلاة عليه هذا أشمنا إليه، يقول هو مختص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك، هل هو خاص بمن قتل في المعركة أو أعم من ذلك؟ عند الإمام الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، لاحظ شرط أن يكون قتيل المعركة ويكون قتيلا من حرب الكفار مباشرة. فمن مات من قتال المسلمين كأهل البغي، أهل البغي وإن كانوا أهل بغي وأهل ظلم وكذا لكنهم ما يزالون يعني في دائرة الإسلام، يقول فمن قتل في معركة مع البغاة فلا يعني فهو من حيث أنه شهيد ينطبق عليه اسم شهيد، لأنه ما دام على الحق فهو شهيد، لكنه هل يصلى عليه لا يصلى عليه أو يقتل في الصلاة عليه أو في غزره؟ يقول لك لا، بعض أهل العلم يقول لا، إنما هذا كسائر المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم قال وخرج بجميع ذلك، يعني بهذا الشرط بكونه في المعركة مع الكفار خرج بجميع، نعم يقول هنا قوله خرج بقوله من في المعركة، بل المراد في المعركة بحرب، خرج بقوله في المعركة من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حيا مستقرا، وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين في أهل البغي، وخرج بجميع ذلك هذا الكلام التعريف من يسمى شهيدا بسبب غير سبب القتال في المعركة. ثم يقول ولا خلاف أن من جمع هذه القيود وهو من قتل في المعركة مع الكفار لا خلاف بأنه شهيد، هو الذي يصلى، يعني اختلف في أنه يصلى عليه أو لا يصلى عليه، يغسل أو لا يغسل. روي عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن من جرح في المعركة إن مات قبل الاقتتال، الاقتتال قبل أخذه من مكانه فشهيد، وإلا يعني الاقتتال أن يحمل ويأكل أو يشرب أو يوصي أو يبقى في المعركة يوما وليلة فهو شهيد، وإلا أن من قتل نعم، وإلا مات يعني بعد ذلك فليس بشهيد، ليس بشهيد يعني الذي يدخل فيه الاقتتال. ثم قال وأما من قتل مدافعا عن نفس أو مال أو في المصر ظلما، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض فرق من الزيدية إنه شهيد، هذا ينقل عنه الشيخ الثاني، وقال آخرون ليس بشهيد. خلاص أن الشهيد الذي طلب في الصلاة عليه وفي دفنه وفي في في في غسله هو شهيد المعركة. ومن شهيد المعركة لا خلاف بأن شهيد المعركة هو من قتل مباشرة في مع الكفار، ومن جرح ثم يعني مات بعد ذلك، أو من قد يعني حصل منه من نفسه شيء لنفسه، أو مات نزل من شاهق أو كذا أو إلى آخره وهو في الجيش المحارب للكفار، قالوا إن هذا أيضا لا يدخل في شهيد المعركة، ومنهم من قال يدخل. وعلى كل الأحوال يمكن نخرج بخلاصة من مسألة الصلاة على الميت على الشهيد، أنه الظاهر من قول الإمام بل هو صحيح الثابت قول الشافعي والإمام أحمد وكلمة الفقهاء أنه لا يصلى على شهيد المعركة، ولعل هذا هو الظاهر حيث الوجوب. يمكن الجمع بين الأحاديث هنا يجوز، يعني من صلى على الشهيد فلا يقال أنه أتى بأمر ينكر عليه، لأن فيه ما يدل على جوازه. يبقى معنا موضوع آخر وهو الصلاة على السقط والظل، ما حكمه؟ ما هو السقط أو من هو السقط؟ والطفل يطلق على السقط، يعني السقط هو من سقط أو خرج أو نزل من بطن أمه قبل أوانه، قبل أوانه هذا يسمى سقط. لكن يعني متى يصلى عليه ومتى لا يصلى عليه؟ السقط قد يسقط في الشهر الثاني من الحمل، الثالث من الحمل، في الرابع من الحمل، وما بعد الرابع. قبل الشهر الرابع لا خلاف بين أهل العلم بأنه ليس فيه حياة، يعني حياة خاصة لحياة الإنسان، تبدأ الحياة ونفق الروح، ليس فيه روح. قبل الشهر الرابع في بطن أمه لا حياة، إنما هو يعني شيء من الجمادات، يعني يعتبر علقة ومضغة إلى آخره. إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه هذا فيه الحديث الصحيح أنه ينفق فيه الروح. فإن سكت قبل 4 أشهر لا خلاف بين أهل العلم بأنه لا لا يغسل ولا يصلى عليه. بعد 4 أشهر هل يصلى عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه مطلقا أو يشترطون شرطا؟ هذه الخلاصة التي نذكرها وتفصيلها بعد. جمهور كثير من الفقهاء يقولون لا بد يشترط في الصلاة عليه أن يستهل، يعني سقط بعد 4 أشهر، يعني بعد الشهر 5 أو الشهر 6 كذا، سقط من بطن أمه يعني قبل تمامه، إذا استهل يعني رفع صوته، طلع منه صوت يدل على حياته بعد خروجه من بطنه. استهل عادة الطفل الذي يخرج من بطنه يصرخ، هذه طبيعة الإنسان وفيها حكمة وفيها دلالة على أنه خارج إلى أمور الله أعلم بها ماذا سيصير. فإذا استهل صرخ أو تنفس يعني بصوته أو كذا قالوا إذن ثبتت له حياة بعد خروجه من بطن أمه فمات، إذن فمات بعد حياته فيصلى عليه ويغسل. وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إذا بلغ 4 أشهر ثم سقط بعد انتهاء 4 أشهر، إذا سقط بعد 4 أشهر فإنه يعني يصلى عليه ويغسل ويصلى عليه، لأنه قد ثبتت له الحياة، أنه قد ثبتت له الحياة ولو كانت في بطنه. هذا خلاصة المذاهب في المسألة، والأحاديث التي معنا هم استدلوا بكل استدل بها على النحو الذي سنسمعه الآن. إقراش. باب الصلاة على السقط والطفل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، عنوان المسألة أن الصلاة على السقط، وأورد فيها حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أحكام كثيرة يعني غير مجرد الصلاة، يعني في أحكام للطفل والسقط وغيرها، لا، وسيأتي تفصيلها في أبوابها. قال في الحديث، قال يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب، هذا في بيان آداب المشي مع الجنازة والسير معها، يعني يقول: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. هذا في أحكام المشي مع الجنازة، وسيأتينا هناك فضله وكيفيته إلى سيأتينا بعد يعني إن شاء الله في الدروس القادمة. قال: والسقط، وهذا محل الاستدلال، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا سيأتينا، دعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة في الصلاة، يعني ماذا بماذا يدعو. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه، يعني رواية أبي داود: الماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، يعني الماشي يمشي حيث كانت من الجنازة، أمامها خلفها عن يمينها عن يسارها، والراكب لا بد أن يكون خلفها. نعم. قال: والراكب، في رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. إذا في الحديثين أو في الروايتين إثبات الصلاة على السقط، لكن في رواية السقط، في رواية الطفل. الطفل وفسر الطفل بالسقط، ولا شك أن الطفل الذي بالعرف يعني ثبتت له الحياة وكذا، هذا لا خلاف في أنه يصلى عليه، كلامه في السقط الذي سقط من بطن أمه قبل أوانه. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى. الشيخ الشوكاني في هذا الشرح رحمه الله تعالى يقول: فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهب الفقهاء. الحقيقة هو يعني كثير، بل جمهور الفقهاء يعني ذهبوا، بل كل الفقهاء إلا من يعني إذا كان بعد 4 أشهر ذهبوا إلى الصلاة عليه، لكنهم اختلفوا في أن في شرطه، هل يستهل بصوت أو لا يستهل، لكنها يقول: لكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهل، والاستهلال الصياح أو العطاس، يعني إذا خرج منه صوت يدل على أنه حي ثم مات. قال: الاستهلال الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل. ثم ذكر بعض الروايات، أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعة: استهلال الصبي العطاس. قال الحافظ: إسناده ضعيف. ويدل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن والبيهقي بلفظ: إذا استهل السقط صلي عليه وورث. وفي إسناده بعض الرواة الضعاء. يقول الإمام، هذا المذهب الأول، أنه يصلى على السقط بشرط أن يستهل، والاستهلال أن يخرج منه صوت، إما صياح يعني أو عطاس أو حركة، بعضهم قال حركة. أما الإمام الشافعي فقال: إنما يغسل 4 أشهر، إذ يكتب في 40 الرابعة رزقه وأجله، وإنما ذلك للحي. وهذا يشير إلى حديث من؟ أبي مسعود. الذي يقول إن أحدكم ينبض ببطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 120 يعني كم شهر؟ 14 ثم يؤمر وينفخ فيه الروح ثم يكتب نسخه وأجله وشيء من هذا. فالحديث هنا ذكر أنه ينفخ فيه الروح بعد مضي يعني في 4 أشهر. فإذا استوفى 4 أشهر علمنا من الحديث أنه ينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح يعني إيش؟ يعني صار حيا، لأن جسم الإنسان أو حياة الإنسان إنسانه من جسد أو بدن وروح، إن راحت الروح مات، ها؟ وإن أتت روحه فهو حي. قبل أن ينفخ فيه حكمه حكم الجمادات، ما يعني ما صحت له حياة خاصة في الإنسان. نعم الحيوان المنوي وكذا إلى آخره، لكن هذه الحياة ليست حياة إنسان. بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح في الإنسان نفسه، ثم يؤمر بتكبير يعني ما يحصل له رزقه وأجله وعمله. إذن فالحديث دل على أنه يكون حيا في بطن أمه، حيا حياة إنسانية، حياة الإنسان بعد مضي 4 أشهر. فإن سقط بعد مضي 4 أشهر هذه نقول إنه مات بعد حياة، وإذا مات بعد حياة شرعت الصلاة عليه وغسله. هذا كلام الإمام أو معنى كلام الإمام الشافعي. ورجح المصنف رحمه الله تعالى هذا، وهو مذهب الإمام أحمد، واستدل له فقال: قلت إمام المجد ابن تيمية يقول: قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل 4 أشهر. فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح. وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث أو يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وهذا الحديث متفق عليه. نعم الشيخ أكد ما ذكرناه، وهو أن محل الخلاف في من سقط بعد 4 أشهر ولم يستهل. فالإمام أحمد الإمام الشافعي يقول بعد 4 أشهر استهل أو لم يستهل يصلى عليه، والآخرون غيرهم يقولون إن استهل بعد 4 أشهر صلي عليه وإلا لم يصلى عليه، أما قبل ذلك فبالاتفاق أنه لا يصلى عليه. والشيخ يرجح أنه يعني لا يصلى عليه إلا إذا استهل بعد سقوط. نعم. باب ترك الإمام الصلاة على الغالي. إذن هذه مسألة تعرض لها كثير من الناس ونسأل عنها، الصدق ما حكمه؟ الحمد لله إن شاء الله أنها واضحة. إن سقط بعد 4 أشهر فالأولى الأخذ بقول من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه أحوط. يعني هذه مسألة إنه اختلفوا في ما يجب وما لا يجب. الصلاة على الميت المسلم واجبة، ها؟ ومخلاف من خالف في الصلاة على السقط، طبعا الصلاة على السقط الدعاء فيها يكون لوالديه، إذن فهي من باب يعني التعدي الإحسان بالدعاء إلى من يستحقه من المسلمين. فالصلاة على الجنازة فواجبة يعني فرض كفاية، والذي يقول بأن الصلاة على السقط لا تجب، ها؟ مع استدلاله مع أدلته، والقائل بأنها تجب إذا أخذت بالقول بالوجوب يعني خرجت من يعني أنك تركت ما يمكن أن يكون واجبا وقد يعني تركته. فالأولى في هذه الحال أنه يصلى على السقط إذا كان بعد 4 أشهر سواء كان استهل أو لم يستهل. نعم. باب ترك الإمام الصلاة على الغالي وقاتل نفسه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبة، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي 2 درهم. رواه 5 إلا الترمذي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، الصلاة على الغال وقاتل نفسه. الغال هو من يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمته، هذا الغلول. الغلول قد ورد فيه من الوعيد الشديد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحذر وشدد، ومن ضمن ذلك هذا الحديث. فالغلول وهو أخذ شيء ولو يسير، انظر هذا الحديث ما يقول، ونظرنا فوجدنا خرزات يعني قيمتها لا تساوي درهمين، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. هذا هو الغال. وقاتل نفسه معلوم أن من قتل، أن قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد عنه أنه قال من قتل نفسه بشيء إنه يعذب به يوم القيامة، فهو من الكبائر. وكلاهما هذه من الكبائر، الغلول وقتل النفس من الكبائر، كلاهما مفسقات لا مكفرات. يعني الغال لا يخرج بغلوله مع كبر وعظم ذنبه، لا يخرج عن ملة الإسلام، وكذلك قاتل النفس لا يخرج، يعني هو فاسق فسقا كبيرا. فهذا الحديث وإن ورد في الغال وفي قاتل النفس أخذ منه بعض أهل العلم دلالة، ولكن دلالة ليست بقوية على أنه لا يصلى على الفاسق، والصحيح أنه يصلى على الفاسق. صحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، أن الفاسق سواء كان بكبيرة أو بغيرها يصلى عليه. سيأتينا الباب الصلاة على من قتل في حد شاهد يصلى عليه، وأمره في جرمه الذي عمله وذنبه إلى ربه. لكن الحديث هنا ورد أن الرسول كف عن الصلاة عليه، فهل امتناع الرسول عن الصلاة على الغال يدل على أنه لا يجوز للمصلين للمؤمنين أن يصلوا عليه؟ لا، الحديث ورد فيه قال صلوا عليه، إذن ففيه دلال على أن الصلاة عليه تجوز، لأن الرسول امتنع. امتناع الرسول من باب التشديد وتعظيم هذا الجرم، وأنه يعني جرم عظيم يستحق بهذه العقوبة، وفيه أيضا تحذير من فعله. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا مما هو أهون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي له بإيش بجنازة أحد المؤمنين أحد المسلمين توفي، فقال صلى الله عليه وسلم، سأل هل عليه دين، هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه درهمين يا رسول الله كذا، فقال صلوا عليه. لاحظ، امتنع أو كف عن الصلاة على من عليه دين لم يوفي، ثم لما تكفل به أحد الصحابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتناعه عليه الصلاة والسلام هو من باب التأديب والتحذير من مثل ذلك الفعل الذي امتنع عن الصلاة على من صلى عليه. لكن من حيث المشروعية العامة أن الفاسق مهما كان فسقه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يرتك ما يوجب الإخراج من الخروج من الملة، فإنه يصلى عليه على القول الصحيح الذي هو قول جمهور أهل العلم إلا من شاء. فهنا الحديث من حيث سنده الأول حديث زيد بن خالد يقول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. أبو داود له طريقة هذه نكررها، سبق أن ذكرناها وذكرها عليه في ما يريده من الأحاديث من حيث الحكم عليها في كتابه السنن، ما فيه يعني كلام في صحته في ضعفه يتكلم عنه ويبين أن هذا الحديث فيه كذا وفيه كذا، وما والصحيح يذكره، وغيره وبعضها يسكت عنه. فسكوته يعني يجعل الحديث متردد بين الصحة والضعف. وكذلك جاء المنذري ومشى في شرحه لسنن الترمذي أو اختصاره لها كذلك سكت عنه، لكن الشيخ هنا يقول ورجال إسناده رجال الصحيح، ولعل في سكوت أبي داود والمنذري لعلة أخرى ليست بسبب الكلام في رجاله، ربما لعلة أخرى. فهو في الجملة مما يمكن أن يستدل به في هذا الباب. وحديث جابر الثاني جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاكصة فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح رواه الجماعة إلى البخاري، يعني فيهم مسلم فيهم أصحاب الأصول. فقوله هنا فصلوا على صاحبكم، يقول الشيخ فيه جواز الصلاة على العصاة، أنه الرسول امتنع ولكنه لم يمنعه من الصلاة عليه، فقال صلوا على صاحبكم. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه. نعم، والحديث لفظ الحديث هنا قوله ففتشنا متاعه ووجدنا كذا، هذه معجزة واحدة من عشرات المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ما حضره عند أخذه بهذه الخرزات، ولكنه علمه، علمه بالوحي لا شك، علمه بالوحي. فلما أتي به ليصلى ظاهره أنه شهيد قتل فامتنع، فعرف ذلك يعني تأثر بعض الحاضرين وخاصة ممن يعني لهم صلة به في وجوههم، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم السبب وقال إنه قد غل، وهم يعرفون شأن الغلو. قال نعم. ففتشوا متاعه فماذا وجدوا؟ وجدوا شيئا يسيرا، وهذا دليل على عظم جرم من يأخذ شيئا من أمال الغنيمة قبل أن يقسم. يقول فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك وانكشاف الأمر كما قال. ثم قوله ما يساوي درهمين فيه دليل على تحريم الغلول وإن كان شيئا حقيرا. والمشاكس التي وردت في حديث جابر قال رجل قتل نفسه بمشاكس، المشاكس جمع مشقص مثل المنبر، والمشقص هو النصل، نصل الحديدة التي تكون بالسهم، النصل إما قالوا العريض أو الطويل، يعني كأنه اتكى على علامه كذا اتكى على المشقص فقتل نفسه به. قوله في هذا الحديث حديث جابر فلم يصلي عليه فيه دليل لمن قال أنه لا يصلي على الفاسق، وقلنا إن دلالته ليست بتلك. بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وأصحابه قالوا أنه لا يصلى على الباغي والمحارب، الباغي والمحارب قالوا لا يصلى عليه، ولكن الباغي والمحارب أيضا لا يخرج عن دائرة الإسلام، لا يخرج عن دائرة الإسلام. والحروب التي حصلت منذ عهد الصحابة إلى أن تقوم الساعة بين المسلمين ممن يرفع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا شك أن أحد المتقاتلين أو الثقلين يباغن، باغن يعني معتدي على الآخر، لكن لا يخرج كلهم عن دائرة الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتين من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فأثبت لكلا الطائفتين الإيمان، وأثبت أن إحدى الطائفتين باغية على الأخرى ولم يخرجها عن دائرة الإيمان والإسلام. إذن فما دام مسلما يعني لم يقم دليل على كفره وخروجه من الملة مهما ارتكب المعاصي يصلى عليه، وأمره في ما ارتكبه بينه وبين ربه. وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأجاب عن حديث جابر هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس وصلت عليه الصحابة، ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظ أما أنا فلا أصلي عليه، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وإن كان ثم يقول وأيضا مجرد الترك لو فرض أنه لم يصلي عليه هو ولا غيره لا يدل على الحرمة. نعم أبدا. طيب نترك دقيقة الدقيقتين أو الخمس إذا كان هناك سؤال أو كذا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.